فكيف كان استقبال الفن للرئيس أثناء عودته من خارج مصر؟ تجيبنا هذه الصورة التي رصدت مراسم استقبال الرئيس بعد مشاركته في مؤتمر عدم الانحياز عام 1956 ميلادية من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان فؤاد حلمي وغناء كروان الشرق فايزة أحمد وحبيبنا عاد بطل الحياد. حبيبنا عاد بطل الحياد، حبيبنا عاد بطل الحياد، والفرح زاد عم البلاد عم البلاد عم البلاد. ربنا صونوا لنا واحمي لنا وارعى لنا رافع رايتنا واسمنا، يا ربنا صونوا لنا واحمي لنا وارعى لنا رافع رايتنا واسمنا، حامي جهتنا ونصرنا وزيدوا من الحب العباد. حبيبنا عاد بطل الحياد، حبيبنا عاد بطل الحياد، والفرح زاد عم البلاد عم البلاد عم البلاد. يا حمام فوق المواكب والزحام، على ورفرف يا حمام فوق المواكب والزحام، حي اللي قال أنبى الكلام الحب والخير والسلام، حي اللي الحب والخير والسلام، الدنيا سمعت نورها زاد. حبيبنا عاد بطل الحياد، حبيبنا عاد بطل الحياد، والفرح زاد عم البلاد عم البلاد عم البلاد. حبيبنا وحبيب الشعوب يحمي لنا حب القلوب، حبيبنا وحبيب الشعوب يحمي لنا حب القلوب، حبيبنا وحبيب الشعوب يحمي لنا حب القلوب، حبيبنا وحبيب الشعوب يحمي لنا حب القلوب. اللي ابتسمته في الخطوب نورها يخلي اللي يدوب، اللي ابتسمته في الخطوب نورها يخلي اللي يدوب، ونصره ما يخلف معاه.